قال الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب يا محمد من هؤلاء الكفار فقولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أعجب، إن تعجب من كفرهم فقولهم أإذا كنا ترابا أي بعد الوفاة وأن يرجع الإنسان إلى أصله، أإنا لفي خلق جديد أي نبعث أو نعاد، نبعث أو نعاد. فقولهم هذا أعجب لأنهم يعرفون مما خلقوا، فكيف يعجبون وينكرون البعث؟ وأيضا يحتمل اللفظ أو يحتمل اللفظ معنى آخر، إن تعجب يا محمد من كفرهم وعدم استجابتهم لله عز وجل وطاعتهم وانقيادهم له، فإنكارهم البعث وقولهم أئنا لفي خلق جديد أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أعجب. وعلى هذا المعنى وذاك ففيه التعجب من إنكار العبد المخلوق البعث يوم القيامة. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا، تأكيد الإنكار أئنا الهمزة، فعجب قولهم أإذا كنا إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، المعنى تام، لكن جاءت أئنا، فإذا أئنا أئنا لفي خلق جديد، وفي هذا تنكير أو تأكيد الإنكار. الجديد ضد الخلق الباري، ثوب الجديد يشركه أو يقابله الخلق البالي، ينكرون بعد موتهم ورجوعهم إلى عنصر التراب الذي خلقوا منه، ينكرون أن يبعثوا من جديد. أولئك المنكرون للبعث الذين كفروا بربهم، فالعجب من هذا العبد، خلق من عدم، خلق من تراب، إلا أنه ينكر البعث. الذي ينكر البعث هو كافر بالله عز وجل، لأنه كافر بقدرته، كافر بحكمته، كافر بعدله. رأى عربي رجلا قد ظلم رجلا فمات الظالم قبل أن يقتص منه المظلوم، فقال: والله إن هنالك يوما يبعثون فيه فيأخذ هذا من حق هذا. هكذا على الفطرة. فالإيمان باليوم الآخر والبعث لابد أن يقع حتى تقع المقاصة بين الخلق، والله عز وجل عادل سبحانه وتعالى، وفي هذه الدنيا يقع الظلم، ولكن لابد من بعث تقع فيه المجازات والمقاصة حتى من الدواب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك أي منكرون البعث الذين كفروا بربهم، هم كفار ولكن في إنكار البعث تماد في الكفر، إذ إن إنكار البعث فيه طعن بقدرة الله عز وجل. وأولئك الأغلال في أعناقهم، هؤلاء المنكرون الأغلال في أعناقهم، هذه الأغلال في أعناقهم في الدنيا أم في الآخرة؟ قلنا في الدنيا، فيكون هذا من باب التشبيه وتمثيل امتناعهم عن الإيمان بمن وجد في عنقه غل فلا يستطيع أن ينظر وأن يتأمل ويتدبر، وهذا كقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلوب عليها أقفال، وهنا الأعناق فيها أغلال تجعلهم ينظرون ولا يتدبرون ولا يتأملون. وعلى هذا يحمل الأغلال الأعمال الفاسدة، فهي صبتهم عن التفكر وعن أخذ الاعتبار. وهذا الكلام بعيد، والظاهر والله تعالى أعلم أن الأغلال في أعناقهم يوم القيامة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن الأغلال لم توضع في أعناقهم لأنهم أعجزوا ربهم. إن الأغلال لم توضع في أعناقهم لأنهم أعجزوا ربهم، ولكن إذا طغى بهم اللهب أرسلتهم، أي لهب النار، أرسلتهم هذه الأغلال إلى قعرها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله ودلائله على قدرته، مع أنهم معترفون بأنه هو سبحانه الخالق المبتدئ للخلق من العدم، فاعترافهم بما هو أعظم وتكذيبهم بما هو دونه لمما يثير العجب. فإن تعجب من شيء فعجب قولهم: إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وقد علم كل عاقل أن من بدأ الخلق من العدم فالإعادة عليه أسهل، فقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا الذي خلق من عدم أسهل عليه الإعادة أسهل عليه، قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم وصف المكذبين بهذا فقال سبحانه: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون، هم خالدون في هذه النار. يا ترى ما هو سبب كفرهم؟ الإصرار. وعلامة الكفر الاستهزاء والتكذيب. قال الله عز وجل في صفاتهم: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة أي بالعقوبة التي هددوا بها. وهذا الاستعجال من باب الإصرار على الكفر استهزاء وتكذيبا. قبل الحسنة أي قبل العافية والسلامة. وما معنى القبلية؟ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أي يطلبونها قبل أن يهددوا بها. فإن هددوا يبقون على استمرار في طلبها، فيذكرونها من باب الاستهزاء ومن باب التكذيب. ويستعجلك الكفار، وهذا كما ذكر لنا ربنا عن الكفار، قال: وعجل لنا قطنا أي حسابنا وعذابنا. فكان الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب، كما ذكر هنا: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وقال الله عز وجل كما تقدم معنا عن كفار قريش، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من باب الإصرار والعياذ بالله تعالى على الكفر. يقول إن كان الذي أتيت به يا محمد هو الحق، جواب الشرط ما هو ينبغي أن يكون؟ إن كان هو الحق رشدنا إليه، اشرح صدورنا له. لكن من العناد والإصرار يقول إن كان هذا هو الحق، قال إيش؟ قال فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إصرار ما بعده من إصرار. العرب عنجهيون بطبعهم، العرب عنجهي إلا إن قيد بالدين، من غير الدين العربي عنجهي. هذا حال كفار قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخوة، إن وجدنا غربة وإن وجدنا غلظة وإن واجهنا الناس بعدم التصديق أو بعدم التسليم أو وجدنا منهم إصرارا على المعاصي، فالإنسان يجب عليه أن يتحمل ونتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيهم بالحق وهم يعلمون أنه صادق، ومع هذا يقولون إن كان هذا هو الحق من عند الله أمطر علينا حجارة من السماء. إصرار ما بعدكم من إصرار. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يرهبهم ينذرهم، ومع هذا هم يقولون يطلبون السيئة، يطلبون الاستئصال، يطلبون العذاب. والأمر وحالهم في هذا الاستعجال وفي تكذيبهم إنذار النبي صلى الله عليه وسلم، حالهم في هذا هم يعلمون أن الله عز وجل أنزل العقوبات على الأمم السابقة، وأن سبب هذا الإنزال أنهم تنكبوا طريق الأنبياء، وهؤلاء الذين يطلبون من كذلك هذا حالهم أيضا. وإذا قال عز وجل قالوا يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، خلت من قبلهم الاستئصال وأخذ الأمم السابقة بالعذاب. المثلات جمع مثلة، المثلات جمع مثلة، والمثلة العقوبة الفاضحة أو العقوبة المستأصلة، المثلة العقوبة الفاضحة أو العقوبة المستأصلة، مأخوذة من المثال وهو القصاص. فكأن الله عز وجل قص منهم بسبب تكذيبهم، وهذا على حد قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهم يستعجلونك، وهذه الجملة في موضع حال، هم يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وحالهم أن العقوبة قد حلت بمن قبلهم ممن كان حاله حال هؤلاء المكذبين. وإن ربك لذو مغفرة للناس، الله عز وجل سبحانه ذو مغفرة عظيمة للناس. هذه المغفرة تشمل الذنوب جميعها عدا الشرك، تشمل عند أهل السنة والجماعة وهو الحق، تشمل الكبائر وتشمل الصغائر. وكما هو معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة عندهم عقيدة الوعد والوعيد، عقيدة أهل السنة والجماعة الوعد والوعيد. فالله عز وجل إن وعد العباد بخير فإن وعده حق لا بد أن يقع ولا يتخلف، وإن أوعد بالعقوبة فإن الموعد بالعقوبة تحت المشيئة، فإن تخلف فهذا من كرمه، هذا من كرمه سبحانه. لو أنت هددت وما فعلت فهذا من كرمك، ولكنك لو وعدت ولم تعطي فهذا فهذه مؤاخذة. فعقيدة السنة والجماعة أن الله جل في علاه إن هدد وأوعد فأخلف ذلك فهذا من كرمه، وهذا عائل وراجع إلى مشيئته. أما إن وعد عباده بالثواب وبالجنان فإن وعده حق لا بد أن يقع. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وفي هذا دلالة على أن العبد لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء، لا بد أن يستحضر أن الرب عز وجل الذي يعبده إنما هو شديد العقاب وهو أيضا غفور رحيم. فإن اجتمع هذا من أمران في قلب العبد فإن الإيمان يكون فيه. فالإنسان إن اقتصر على الرجاء فقط دون الخوف فإنه يطمع ويتجاوز الحد ويقصر كما يفعل كثير من الفسق اليوم، يكون تارك الصلاة مرتكب الكبائر مرتكب الواجبات مرتكب المحرمات تارك الواجبات، ولما يوعظ ويذكر يقول إن الله غفور رحيم وينسى إن الله شديد العقاب. نبه عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله عز وجل الله سبحانه وتعالى غفور ولكنه شديد العقوبة، وكما يقول أهل العلم الخوف من الله من عقوبته والرجاء برحمته بمثابة الجناحين للطائر، فكما أن الطائر لا يحلق ولا يصل إلى مراده إلا بجناحين اثنين ولا يستطيع التحليق بجناح واحد، فهكذا العبد لا يستطيع أن يستمر في الطاعة وأن يصل إلى الجنان إلا بهذين الأمرين إلا بالخوف والرجاء. فمن خاف ولم يرجو قنط وانقطع عن العبادة. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب من الأنصار وهو في النزع فقال له صلى الله عليه وسلم كيف أجدك؟ فقال الشاب إني أرجو وأخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. فالعبد في قلبه العبد المؤمن في قلبه رجاء كبير وفي قلبه عقوبة واستحضار عقوبة الله عز وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. تمر بالعبد المؤمن ساعات يكاد أن يكون هو من أهل الجنة، يكاد أن يجزم بذلك، وتمر عليه ساعات يكاد يجزم أنه من أهل النار، فيبقى يعيش بين هذا وبين ذلك، يعيش بين الخوف وبين الرجاء، وهذا من باب تأديب الله عز وجل سبحانه وتعالى وتربيته لخلقه. والمراد هنا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، أي يا أيها الكفار يا من تستعجلون السيئة قبل الحسنة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى غفور مغفرة عظيمة للناس وأنكم لستم مهملين، فأنتم تحت الإمهال لا الإهمال، فأنتم تحت الإمهال لا الإهمال، وعدم استئصال الله عز وجل لكم من باب مغفرته للناس، وأنه سبحانه وتعالى لا يجازي الناس وفق عدله وإنما يجازيهم وفق فضله، وإنما يجازيهم سبحانه وتعالى وفق فضله. فاعلموا يا أيها المستعجلون يا أيها المكذبون اعلموا أنكم تحت الإمهال ولستم بمهملين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ويستعجلونك أي هؤلاء المكذبون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعقوبة كما أخبر عنهم في قوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي عقابنا وحسابنا، وقوله قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فكانوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب الله. قال الله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات أي قد أوقعنا نقامنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي أنه تعالى ذو عفو وصفح وستر على الناس أو ستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار، ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فلولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله سبحانه الناس يعيشون بفضل الله جل في علاه. نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الظلم عام، المغفرة التي تقع بمعنى الستر والعفو والصبر للصغائر والكبائر دون الكفر، لكن المراد هنا إنهالهم، فلعلهم يعودون يتوبون، لعلهم يعودون يتوبون، وإشعارهم بأنهم تحت الإمهال وأن الله عز وجل مهل لهم، وإلا الله جل في علاه لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك الكافر، ولا يشمل شرك الأصغر. المشرك المشاحن، فمن وقع في شرك أصغر بغفلة فهذا عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحرصه، أو مشاحن أي مخاصم. فالإنسان يراقب نفسه، والشرك الأصغر داء خفي يقع للإنسان وهو لا يشعر. ولذا كان من أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ومن الوسائل التي يذكرها أهل العلم في إبعاد الناس عن الشرك الأصغر وهو خفي، وخفاؤه كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. انظروا إلى دقة هذا الداء، دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة سوداء. هكذا الرياء والشرك، فقد يدخل على النفس وصاحبه لا يشعر به. ولذا على الإنسان أن يجاهد نفسه، وعلى الإنسان حتى يخلص من الرياء أن يفزع إلى الله وأن يلجأ إليه بالدعاء وبالإذكار، وأن يراقب نفسه وأن يستحضر النية، أن يستحضر النية. فقد كان بعض السلف يقول: إني أحب أن تكون لي نية عند طعامي وشرابي وقومتي ونومتي. فالإنسان حتى يحصل الإخلاص لابد له من النية الصالحة، وأن يعلم خطورة الرياء وأهمية الإخلاص. ما من رجل أخلص لله في شيء إلا وله بركة في الدنيا والآخرة، وما من إنسان رأى في شيء إلا وعليه حسرة في الدنيا والآخرة. والإخلاص يحتاج إلى نية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. استحضر الإنسان النية، إنما العمل بالنيات، هذا حديث عظيم جدا. والإنسان المخلص عبادته في خلوته كعبادته في جلوته، ويكثر من العبادة في الخلوة. ومن الإخلاص أن الإنسان يكثر أن لا يصلي النوافل إلا في البيت. عرف عن بعض السلف أنه ما ركع ركعة في المسجد إلا الفريضة، وكان يصلي ما دون ذلك في بيته. والإنسان المخلص وقع في ورطة وتوجه إلى الله بإخلاصه، فإن الله لا بد أن يكشف عنه بسبب هذا الإخلاص وإن كان مسيئا. بالجملة تذكرون قصة جميلة، أن رجلا كان يتزين زي النساء وكان يدخل المآكل والأفراح ويتلذذ بالنساء ونظر إلى عوراتهن في ذاك العصر، من النساء ما كنا يخرجنا إلى متسترات، فهو متزي في يوم الأيام بزي النساء في مأتم فقدت درة جوهرا، فقالوا أغلقوا الباب كي يفتش، فكاد أن يفضح أمره، فوقوا يفتشون حتى حصر الأمر به وبعدد قليل من النسوة، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص: يا رب إن نجيتني من هذه الورطة فأنا تائب ومستطيب على أمرك. فوجدوا الدرة مع التي قبله ولم يبق إلا هو وإياه، فقالوا أطلقوا الحرة لقد وجدنا الدرة. فالخلاصة أن الإنسان إذا توجه إلى الله عز وجل بالإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه. حديث ثلاث الغار معروف، كل منهم توجه إلى الله عز وجل بالإخلاص، وقعت صخرة دحرجت أغلقت الباب، فكانوا يعرفون قالوا ما ينجيكم إلا عمله، فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص. يعني الإخلاص من أهم الأعمال. كنا نتكلم مع عوام المسلمين ونقول لهم أن الاتباع مهم، فنقول لطلبة العلم إن الإخلاص مهم، فالتوجه للعوام يحتاج أن ننبههم إلى ضرورة الاتباع والبعد عن الابتداع والامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعرف ضرورة الاتباع وضرورة عبادة الله عز وجل بالعلم حتى يكتمل له الخير لابد أن يذكر بالإخلاص ويستحضر الإخلاص وأن يكون عمله من أجل الله عز وجل. فإذا لم يكن لله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أول ما يجني عليه اجتهاده. الإنسان لا يوفق إلا بإخلاص الله عز وجل. هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع التأخير قبيل المغرب؟ إذا كان الذي يرقب صلاة العصر حتى تكاد تغرب الشمس دون جمع فيقوم فيصليها هذه صلاة المنافق، فكيف الجمع؟ فالنفاق في مثل هذه المسألة أولى. لكن ما دام أن الوقت ما دخل، فإذا شغل وما يعني تذكر إلا في هذا الوقت فله أن يجمع جمع تأخير إن كان هنالك سبب للجمع. فجمع التأخير يكون في السفر، جمع التأخير يكون في السفر. والفقهاء يقولون إن المسافر يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا. هل صحيح أن شيخ الإسلام كان يرى جواز الجمع بين الأختين من الرضاع؟ فليس بصحيح هذا. هنالك قول ذكره شيخ الإسلام وهو شائك عند الأصوليين، وهو الجمع بين الأختين في ملك اليمين، في ملك اليمين، أختين من ملك اليمين، هل يجمع بينهما أم لا؟ فبعض العلم جوز ذلك، قال أصل الملك اليمين زائد على أربعة، فإن افترقنا عن الحرار، والجمع بين الأختين من أجل عدم قطع الرحم، وملك اليمين هي أشبه ما تكون بالمتاع، يعني تباع وتشرى، فقطع الرحم غير حاصل. ولذا جوز بعض أهل العلم أن ينكح الرجل أختين إن كانتا ملك يمين، أو أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إن كانتا ليستا من الحرائر. هذا كلام شيخ الإسلام، والمسألة شائكة، وأحسن من تكلم عليها عندي الشرقيطي في رحلته، له كتاب الرحلة إلى المدينة، لما ذهب من شنقيط من موريتانيا إلى المدينة النبوية فمر بكثير من البلدان وجالس كثيرا من العلماء وكان يباحثهم في المشاكل، ونريد الحق رحمه الله، فكل ما جلس مع عالم كان يباحثه في المشاكل العلمية، ومن ضمن المشاكل العلمية التي كان يباحث فيها الشيخ شنقيط رحمه الله هذه المسألة. ولذا ذكر الأجوبة وذكر كل ما قيل في المسألة واستقصى وفصل، أي نعم تفصيل بديع جدا في هذه الجزئية. هل حديث لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاستغفار الصحيح؟ لا، ليس بصحيح، وإنما هذا من أقوال بعض الصحابة فهذا من قول الذكر من الصديق صح عنه. هذا الكلام لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذا من كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هل يستطيع الإنسان أن لا يذنب؟ لا، الإنسان كل من آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عبد ذنبا يعاوده، لكل عبد العبيد ذنب يعاوده بين الحين والحين، إن لكل عبد ذنبا يعاوده. لكن واجب على الإنسان أن يهندب نفسه وأن يزكيها وأن يخلص من آثار هذا الذنب. أما كل إنسان خطاء وخير خطي التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 70 أو 100 مرة في المجلس الواحد، وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله هذا من باب أن يعلمنا أن نفجع إلى ربنا وأن نكثر من الاستغفار. ما حكم الذي يتوب من عدم غض بصره في اليوم بضع مرات ثم يرجع؟ لو أن رجلا تاب من شيء ثم نقضه ثم تاب ثم نقضه ثم تاب فالله يقبل والأعمال للخواتيم. وعند أهل السنة والجماعة، وهذا من رحمة الله بالإنسان، أنه يجوز أن يتوب الرجل من ذنب ويبقى على ذنب. يعني رجل عند الذنوب فيتوب من بعض الذنوب دون بعض الله يقبل. وهذا من كرمه ومن رحمة الله عز وجل بخلقه. كان الذي يذنب لا يكفر، عند الخوارج يكفر، ولذا عند الخوارج من تاب من ذنب وهو مقيم على ذنب لا تقبل توبته لأنه كافر. بس عند أهل السنة ليس كذلك. عند أهل السنة لو أن رجلا تاب من ذنب وهو على ذنب آخر فالله عز وجل يقبل التوبة من هذا الذنب. وكذا لو تاب من معصية ثم نقضها ثم عاد وتاب ثم نقضها ثم عاد وتاب فالله جل في علا يقبل، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده. لكن العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. لكن يشترط يا إخوة في التوبة لما يستغفر الإنسان أن يكون صادقا. ليست العبرة أن الإنسان يقول استغفر الله بلسانه وهو في قلبه وفي إرادته مصر على المعصية، هذه ليست التوبة. كثير من الناس يقول استغفر الله استغفر الله باللسان، لكن قلبه ليس متجها للاستغفار، هذه ليست توبة، هذه ليست توبة. ورحم الله الحسن البصري فكان يقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. يعني قول الواحد منا استغفر الله يحتاج إلى استغفار. فالاستغفار ينبغي أن يكون التوبة تكون ليست في اللسان، نعم تكون في اللسان لكن تكون نابعة من القلب، ويكون مقصد صاحبها لما يقول استغفر الله يكون المقصد التوجه الصادق لله سبحانه وتعالى. هل حديث ان عبد الأذنب ذنب ثم استغفر فقال الله اعلم عبدي، فقال الله عز وجل عبدي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له؟ نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح، الحديث صحيح. ولو لم تذنبون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبون، يعني لذهب الله بكم واتى باخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. فالله عز وجل يحب التوبة، الله سبحانه وتعالى يحب التوبة، يحب العبد التواب، العبد الرجاع إلى الله عز وجل. فالعاقل له ساعة يخلو فيها لربه يستغفر ذنبه ويتوب إلى الله جل في علاه. صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم. تفضل. الله يبارك فيكم. نعم. مثلا المعروف من الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الذنب، لا يؤاخذ العبد الناسي بذنبه. وذلك أخبرت شيخنا أنه من كان عنده صورة في بيته لا تدخل الملائكة، عدم دخول الملائكة هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ لا، هي حرمان بركة، مثل ما حصل مع عمران بن حصين كما ذكرنا. عمران ما فعل حرام. ابن القيم في الزاد له كلام جميل جدا عن الكي، يقول الكي قد يكون حرام وقد يكون مكروه وقد يكون مباح، يعني اشتدت الحاجة ولم يكن هنالك دواء إلا الكي فهو يبقى في دارة الإباحة. لكن يحرم على الرجل أن يستخدم الكي وهنالك دواء يشد مشده، فإن انقطعت السبل ولم يبقى إلا الدواء إلا الكي فآخر دواء الكي كما يقولون. ومع هذا عمران بن حصين حرم كما في صحيح مسلم مما كان يجد من الملائكة من صوت الملائكة لما توى، وهو ما فعل حراما، وهو ما فعل حراما. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجرو تحت سريره ما جاء جبريل، والجرو دخل وهو دون علمه، والشرع يسوي غالبا بين النسيان وبين عدم التعمد وما شابه. فأنا أرى أن الإنسان، أنا لا أقول أن اتخاذ الصورة في البيت حرام كان في ضرورة، لا ما أقول هذا، لكن أقول أنه يعني يتقوى عندي من خلال التدبر والتأمل أن اتخاذ الصورة المأذون بها في البيت يؤثر على دخول الملائكة، لو كانت الصورة مأذون بها واتخذت في البيت فإن هذا من مدعاة عدم دخول الملائكة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة عام. من أين لنا أن نستثني لدى ضرورة أو مشابة؟ هذا خبر، الاسم عدم ومسألة ثانية، تقول له هذا توجيه آخر. فالآن الذين يشوشون يعني يصبون الكلام على رفع الاسم، فنحن نقر برفع الاسم مسبقا، لكن رفع الاسم أمر والبركة أمر آخر، إذا وجدنا أن يعني تعلق قلب يعقوب بيوسف تعلقا زائدا كان له وليس في دار المعصية كان له ضريبا، هذا هو ثمرة أن الله عز وجل أبعده عنه وما شابه. فأنا أظن يعني الغالب على ظني من خلال ما أفهم، وأرجو أن يكون فهمي خطأ، أرجو أن يكون هذا فهم خطأ، هذا الذي أحبه. لكن هذا الذي أنا مقتنع به أن البيت الذي فيه صورة مأذون بها فإن هذا البيت تدخل الملائكة وإن كانت الصورة مأذون بها، لكن ليس صاحبه بأس، الاسم مسألة والبركة مسألة، فهذا من باب عدم بركة دخول الملائكة للبيوت. والله تعالى أعلم، والله أعلم. نعم. الصبي يا إخوة الولد في مرحلة من مراحل أوائل فهمه يكون عنده قوة تخيل شديدة، ما يكون واقعي، يكون عنده تصور وتخيل، والذي ينمي هذا التخيل أفلام كرتون والمشابه اللي يطلعوا عليها، ليش صغير يحب هذه الأفلام؟ هذا كلها خيال، فهذا ينمي هذا التخيل. والأصل في الصبي انه مع كبره انه يقلل التخيل هذا. هناك عقدة عند كثير من الآباء صرح لي بعضهم بهذا انه يعاقب ابنه لأنه يكذب، قلت كيف انك تكذب؟ فقال لي تكلمني الكلام خيال ومسكين ولد يضرب، قلت انت الذي تسأل الزمر ليس الولد، هذا خياله، هذا لا يكذب، هذا كلام يتكلم عنه، هذا يتخيل. فبعض الآباء لا يفرق بين خيال الابن ساعة خياله وبين الكذب، فمصيبة عاقب الولد على تخيله وتقول هو كذاب، هو ليس كذاب، هذه قوة موجودة عنده، الأمور عنده بعد ما هو مجربا للحياة، فالأمور كلها عنده تصورية ذهنية، فخياله يشغل، خياله الصغير يشغل. فمن يعني الأسئلة عند الصغار أسئلة محرجة، سواء في الخلق أو سواء في إيش أو في الخالق، قد يسأل عن كيف تكون الحمل والولادة أشياء ما يعني ما يلزمه في هذا، وقد يسأل عن الرب عز وجل أين هو كيف هو ومن خلقه وأسئلة مثل هذه. فالمطلوب من الإنسان أن يتخلص من الجواب بلا باقة، وأن يشغله عن سؤاله الحقائق بأمور حقيقية عقدية، يشغل عن سؤاله بأن يلقنه، لأنه الآن لما سألك عنده إيش؟ عنده استقبال، الآن عنده تركيز، عنده فهم، هو ينتظر شيء، فأنت الآن لي فرصة طيبة، صار عنده فهم، فرصة طيبة أنك إيش؟ انك يعني تلقنه التوحيد، تلقنه التوحيد ولا تجيبه على السؤال، ما تشغله بالسؤال، اشغله بشيء اخر، اشغله بشيء اخر، انه هو لما يكبر من خلال هذه الحقيقة يجد من خلال هذه الحقيقة انه الله عز وجل ليس مثل الناس، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأحد، الله جل جل في علا واحد، الله سبحانه وتعالى هو المتفضل والمنعم فنعيم في النعيم، الله عز وجل يحب الذي يطيعه ويكره الذي يبغضه، الله عز وجل بعد الموت يعني يضع عنده جنة وعنده نار، كلام تشغله عن الذي يسأل بإيش؟ بأمور عقدية مقررة، فإن تمر هذه الحقائق قررت عنده فهو يجد جوابا من خلال مجموعة الأمور، يجد جواب على مثل هذه المسائل. والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم الله يرحمكم. ذهني سبيت النبي هذا شو التقطيع هو الذي ما يعني هذا يؤكد الذي نقوله، التقطيع هو الذي التقطيع هو الذي منع دخول الملائكة والمغارب. شفنا عندنا عرفا أهل الخليج بشكل خاص بيعتبروا البيت الكبير هذا أو المنزل كل غرفة يقولون بيت، هذا بيت هذا بيت هذا بيت، فممكن لو جمعنا الصور بحنا غرفة مثلا لا أخف ضرر وشر، الشر أخف يعني ضرر وشر، لكن الله المستعان الله المستعان الله المستعان حضرت الله بالله. شفنا في ثمرات معينة دخل يعني الرحمة، الرحمة السكينة والانشراح للإخوان أينام يعني وما شابه يعني هي أمور أشبه ما تكون بالأمور الوجدانية اللي تحتاج إلى إنجاز تعبير شبابية الإيمان وشعور بأثر طاعة أثر المعصية. بعض الناس مجرد ما يعرف المعصية تظهر مباشر وأثر عليه، بعض الناس يرتكب الكبيرة ويشعر الله تعالى يعني تختلف اختلاف أفعال الناس. شيخ لو وضع ليبي على مثلا على الصورة أو على هوية الصورة بأمس إذا قطع الرأس فلا صورة، إذا قطع الرأس فلا صورة، هذا الحديث هذا الأمر في الأقطان ليبي على الصورة لازم هذا أحسن أن يقطع الرأس يقطعه على هوية، على هوية يعني هذا بيكون جواز مثلا نحط ليبي الأسود يغطي الصورة يعني الرأس ما قطع في هذا الليبي زي تسليم.